السلام فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله الله الله الله الله الله الله وذلك الفوز العظيم. تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. الله الله الله الله الله نعم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا